الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس التاسع بعد عصر اليوم العاشر من شهر رمضان من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله لقوله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الباب هو ما جاء في عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في عيشه من الزهد والتقشف والتقلل من الدنيا. وذكر في بداية هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا، ذكر حديث محمد بن سيرين وهو التابعي المشهور، قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. هذا في رواية محمد بن سيرين، وأنه كان في نفر من أصحابه عند أبي هريرة الصحابي الجليل وراوي الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليه ثوبان ممشقان، أي مصبوغان بالطين الأحمر، وهذا من أنواع الصبغ الذي كان يصبغون به الثياب، أي أنهما مطليان أو مصبوغان بالطين الأحمر. قال: من كتان، وهذا في بيان نوع القماش الذي كان على أبي هريرة، وأن ثوبه مصبوغ ممشق بالطين الأحمر، وأنه من الكتان. والكتان معروف، وهو من أنواع اللباس الذي يعرف قديما، وذكر في الكتب أنه من الألبسة القديمة المعروفة عند العرب وعند غيرهم، وهو لا يزال موجود. وقيل أنه مأخوذ من نبت الكتان ومن ساق الكتان ومن شجر الكتان، وهو أغلظ من القطن، ولكنه من الألبسة المعروفة التي هي غالية الثمن وينتفع بها، ولها أيضا دوام وثبات لأنها من الأقمشة الغليظة التي ينتفع بها. قال: فتمخط، أي استنثر في أحدهما، أي في أحد الثوبين، وهذان الثوبان الذي يظهر أنهما إزار ورداء، وتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ. وهذه الكلمة تقال عند التعجب وعند الغبطة على الشيء. قال: يتمخط أبو هريرة في الكتان، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها. هذا الحال الذي كان فيه أبي هريرة، وهو بعد أن وجدت الفتوح وتوسع المسلمون واتسعت أرزاقهم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان من كتان وقد تمخط في أحدهما، ثم تذكر ما كان عليه من الفقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة. وهذا المكان الذي وصفه هو الروضة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، مغشيا علي أي يغشى عليه ولا يشعر بنفسه. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، هذا الفعل كانوا يفعلونه لما يظنون به جنون ومس، وأنه يكون أنفع في علاجه وفي تسكين ذلك المصروع إذا تلبس به بعض الجن. قال: فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، والجنون هو ذهاب العقل، وسمي جنون لأن هذه المادة مادة جنة هي من الستر والتغطية، ومنه الجنة سميت جنة لأن الأشجار تغطيها، ومنه تسمى القبور مجنة لأن هذه القبور تستر أهلها، ومنه قولهم جن الليل بمعنى غطى بظلامه الناس والأرض. والجنون هو ذهاب العقل أو ستره، ومنه سمي الجن لأنهم مستترون. وقوله بي جنون أي ذهاب العقل، وقيل إن أصل الجنون هو تلبس الجن بالإنس فيذهب العقل. قال: وما بي جنون، يعني ما بي مس ولا وليس بي جنون، وما هو إلا الجوع، ما هو إلا الجوع، لأن الرجل إذا جاع تغيرت أعضاؤه وتغيرت حاله ولربما غشي عليه من الجوع. والناس الآن يتعجبون من هذا، أن الإنسان عند الجوع يغشى عليه، لأنهم ما وصلوا إلى هذه المراحل، وهو شدة الجوع ودوام الجوع لربما كان أياما ولربما كان أسابيع وهو لا يأكل شيئا، قد يغشى عليه من شدة الجوع. أما اليوم الناس لا يعرفون هذا، وقد يتعجب بعضهم من هذا الأمر. قال رضي الله عنه: وما بي من جنون، وما هو إلا الجوع، يعني من شدة الجوع وعدم أكل شيء من الطعام. وهذا الحديث أورده المصنف في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في وصف حال أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حال أصحابه وما كانوا فيه من شدة العيش وعدم المؤونة، لأنه لا يمكن أن يصل بأبي هريرة هذه الحال وأن يبلغ به الجوع مبلغه والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أغنياء والأموال لديهم والأطعمة في بيوتهم، وإنما هذا حال أكثر الناس أنهم على هذا الأمر. ولهذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وليس عنده شيء، ويخرج أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة كما سيأتي في الأحاديث، وأنهم يربطون الحجر على بطونهم من شدة الجوع. فهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تقشف ومن شدة العيش والمؤونة في بداية الأمر، ولكن هذا الأمر ما كان يعنيهم وما كانوا يحرصون على الدنيا، وإنما حرصهم على عبادتهم وعلى دينهم وعلى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو هريرة هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هذه الأحاديث الكثيرة بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يخرج إلى السوق، وما كان يكتسب، وما كان يذهب إلى يعني أحد، وإنما همه هو شهود مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة الأحاديث. ولهذا أخبر أن الناس شغلهم الصفق في الأسواق وأنه يكتب ولا يكتبون، فجمع هذه الحديث العظيمة، حتى إن الكثير من الحديث إذا سمعتها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذا حديث صحيح، وإذا براويه أبو هريرة وحدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمرة هذا الحرص والجهد على السنة وعلى العلم حتى حصل هذا العلم. ثم بعد ذلك تبدلت حالهم من ذلك الفقر إلى الغنى، ولهذا تذكر في حال الغنى الفقر، وهذا من العقل ومن الديانة أن يتذكر المسلم ما كان عليه من فقر وما أغناه الله عز وجل بعد الفقر. وهذا بخلاف بعض الناس الذين إذا أغناهم الله عز وجل نسي حاله قبل الغنى، ولربما سخر بالفقراء، ولربما ادعى أنه ورث هذا المال يعني كابر عن كابر، كما جاء في قصة 3 الذين اختبروا، الأقرع والأبرص والأعمى، فإن بعضهم قال إنما هذا مال ورثته كابر عن كابر، يعني ورثته عن أبائي وعن أجدادي، وأنكر حاله التي كان عليها عندما كان يعني أبرص أو أنه أقرع وكان فقيرا. وبعض الناس يوفق أن يتذكر حاله قبل الغنى ويعطف على الفقراء ويتذكر حاله ويعلم أن الله عز وجل هو الذي أغناه وأن الذي أعطاه هذا الغنى ورزقه هذا الغنى بعد الفقر هو الله عز وجل. فتذكر أبو هريرة رضي الله عنه تلك الحالة التي كانوا عليها وعليها الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما أغناهم الله عز وجل به بعد ذلك، بعد أن فتحت الفتوح ومصرت الأمصار. وكان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، ففي عهد أبي بكر كانت مدة خلافته يسيرة ما يقرب من 2.5 سنين، واشتغل بحروب المرتدين ولم يحصل جهاد وفتح للأمصار إلا القليل. وأما في عهد عمر ففتحت الأمصار وجبيت الأموال وأتي بالخراج إلى بيت مال المسلمين، ووضع عمر الدواوين وقسم الأموال وأعطى الأعطيات. ولهذا يعد عمر رضي الله عنه هو المؤصل للدولة الإسلامية بنظامها، ديوان الخراج وديوان المال وخزينة الدولة، حتى إنه يعتبر من المؤسسين لهذه الأنظمة ومن المقاعدين لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك رحمه الله: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. ثم ذكر حديث مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بلغ مرحلة الشبع من الخبز، وإنما كان طعامهم قليل، وإذا أكلوا الخبز يأكلون منه الشيء اليسير الذي لا يبلغ الشبع، وأكثر ما يأكلون كما قالت عائشة رضي الله عنها التمر، فإنها أخبرت أنه لا يوقد لهم نار يعني الشهر والشهران، ولا يعرفون يعني أن يطبخوا طبيخا ينضج على النار. فقيل لها: كيف تعيشون؟ قالت على الأسودان تعني التمر والماء، فهذا أكثر طعامهم. وإذا أكلوا الخبز فإنه لا يبلغ بحيث يشبع منه، ولهذا قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما شبع من خبز قط ولا من لحم، ولا أيضا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرحلة الشبع من اللحم أيضا، وإنما كان أكلهم قليل بحسب ما يتيسر، وما كانوا يستأثرون بالطعام. إذا جاء الواحد منهم الطعام دعا أهله وأقاربه وإخوانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا ما دعي ويجتمعون على الطعام. قال إلا على ضفف. ثم ذكر مالك أنه سأل رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، يعني إلا أن يأكل مع الناس. والضفف قيل هو أن يكون الأكلة أكثر من الطعام، يعني أن يكون الأكل يجتمعون على الطعام القليل. والحفف قيل هو أن يكون الطعام بمقدار ما يكفي الأكلة. فقوله إلا على ضفف يعني على طعام قليل يجتمع عليه الناس ويأكلون، ولكن هذا الطعام لا يكفي جميع الأكلة، وإنما كل يأكل ويشاركه غيره في هذا الطعام، وهو طعام الضفف، يعني أنه أقل من حاجة الأكلة. والحفف هو ما يبلغ الحاجة ولا يزيد، وإذا زاد فهو طعام زائد، ولكنهم ما كانوا يعرفون هذا. فهذا هو عيش النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يشبع من خبز ولا من لحم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشر وخليل رب العالمين وسيد المرسلين وإمامهم وصاحب لوائهم، صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود، وهو خير من وطئ الأرض من بني آدم، وما ولدت النساء مثله عليه الصلاة والسلام. فهذه حاله، ولو كانت في الدنيا خير لأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الدنيا ما فتحت على الناس إلا وقد نقص من دينهم بقدر ما فتح عليهم من الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الأمر المخوف على الناس، وهو أن تفتح الدنيا على الناس فيتهالكون فيها، كما هو الشأن الآن، يعني تجمع الأموال الطائلة التي تكفي القبائل وكل يريد المزيد، وليت هذا المال يجمع من حله، بل يجمع من كل سبب حتى من المحرمات. وبلغ بالناس الشح وجمع الأموال والمكاثرة في جمع الأموال، الاعتداء على الأموال المحرمة، وأكل مال اليتيم وأكل مال الأرملة، والظلم والبغي والاستئثار بالميراث دون بقية أهله، إلى غير ذلك من هذه الصور التي أصابت الناس. ثم يموت الرجل ويخلف هذا المال وراءه لم ينتفع منه في دنياه، ويحاسب عليه في آخرته. فهذا حال كثير من الناس، إلا من رحم الله ورزقه الله الغنى، والغنى هو غنى النفس، وهو أعظم من غنى العرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالعرض ينفد، وغنى النفس كلما ضاق على الإنسان كلما عظمت نفسه وعظم صبره. وهذه عبرة للأمة، أن هذه الدنيا لو كان فيها خير لأعطيها أفضل البشر، وأحب الخلق إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الدنيا لا خير فيها إلا ما أنفق في وجوه الخير وما استعين به على طاعة الله. المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف ما يلبس على القدم مما يستر القدم من الشعر أو من القطن، وهو ما يشبه الشراريب الآن التي يلبسها الناس على الأقدام، وكانت الخفاف تصنع قديما من الجلود ومن الشعر. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النجاشي وهو ملك الحبشة، والنجاشي لقب وهو لقب لملوك الحبشة، واسمه أصحمة والنجاشي لقب، كما أن قيصر يعني هو لقب لملوك الروم، وكسرى هو لقب لملوك الفرس، والنجاشي هو لقب لملوك الحبشة. أن النجاشي وهو ملك الحبشة وقد أسلم وآمن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب مما يدل على إسلامه، وكان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم محبا له يهدي له ويبلغه دائما السلام ويسأل عن حاله. قال أن النجاشي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، وورد وذكر وصف هذين الخفين وأنهما أسودين يعني أنهما من اللون الأسود، ساذجين يعني غير منقوشين ليس فيهما زخارف وليس فيهما نقش. قال: فلبسهما أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم أي على طهارة، ومسح عليهما أي مسح عليهما عند وضوئه الثاني ليس في مسحه عند وضوئه الأول. قال: فلبسهما ثم توضأ أي لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. وهذا المسح يدل على أنه لبسهما على طهارة، وأن قوله لبسهما أي لبسهما على طهارة وبعد وضوء، ثم توضأ لما احتاج للوضوء ومسح عليهما. وهذا دليل على أن هذا اللباس الأول وأنه كان على طهارة، لأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوضأ وهم أحد الصحابة أن ينزع خفيه ليغسل قدميه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أنهما أدخلهما على طهارة. فهذا فيه وصف خفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاشي أهدى له خفين، وهذا دليل على قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وأنها لو كانت شيئا يسيرا وما كان يترفع يعني أن يقبل الهدية ولو كانت من خفين، وأن هذين الخفين يعني من اللون الأسود، وأنهما ساذجين أي غير منقوشين وليس فيهما زخارف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح عليهما وصلى بهما مما يدل على طهارتهما وعلى طهارة ما يؤتى به من بلاد المشركين. فإن النجاشي أسلم ولكن أهله وبني قومه لم يدخلوا في الإسلام، وهذه الخفاف التي تأتي من ذلك البلد هي من صنع أولئك وليست من صنع المسلمين، ومع هذا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى رحمه الله وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. ثم ذكر هذا الحديث من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. أهدى دحية، دحية هو الصحابي الجليل، وهو دحية الكلبي، وهو من أجمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ولهذا كان جبريل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كان يأتي في صورة دحية الكلبي. أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، أي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ليلبسهما على قدميه. قال فلبسهما، أي لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. ثم ذكر هذه الرواية عن عامر أي الشعبي قال وجبة، يعني أهدى له خفين وجبة. قال فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. فلبسهما يعني لبس الخفين ولبس الجبة. قال حتى تخرقا، وهذا وصف مهم في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يلبس اللباس ولربما تمزق وتخرق، وما كان لا يلبس إلا الجديد، وهذا مما يدل على زهده عليه الصلاة والسلام. قال حتى تخرق، يعني من طول الاستعمال ومن كثرة الاستعمال. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى قول من قال أن المسح على الخفين لا يلزم يعني أن يكون سليمين من الخروق كما قال بعض أهل العلم، وقالوا أن هذه الشراريب وهذه الخفاف إذا فيها خروق وهي مقطعة فإنه لا يمسح عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمسح على الخفين مع وجود الخروق. وهذا الحديث هو حجة لمن قال بأن هذه الخروق لا تضر المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا بأنه لبس هذين الخفين حتى تخرقا، وثبت أنه كان يمسح على الخفين، وما جاء أن الخفين اللتين يمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم سليمتين. وهذا ما ذكره بعض العلماء، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال إنه لا بأس بالمسح على هذه الشراريب مع وجود شيء من الخروق فيها، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس في خفافهم خروق، لأنهم كانوا في تقشف وكانوا في فقر. وهذا شاهد لما ذكره الشيخ رحمه الله، قال فلبسهما حتى تخرقا. وحتى العلماء هنا يختلفون في معناها، هل هي لبلوغ الغاية يعني لبسهما حتى تخرقا ثم تركهما، أو أنهما لبسهما مع هذه الخروق، كل هذا محتمل. ثم قال لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني لا يدري عن أصل هذين الخفين وهما من الجلود، هل كان هذا الجلد هو لذبيحة ذكيت أم أنها ميتة. وهذا هو حجة لقول من قال إنه لا يلزم في هذه الخفاف وفي غيرها أنها إذا استعملت أن تكون من ذبيحة مذكاة، ولهذا قال لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني أنهما صنعا من جلد قد ذكيت ذبيحته أم لا، وهذا مما يدل على أنه لا يشدد في هذا الأمر ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذين الخفين وهو لا يدري عن أصل حالهما. وهذا من فقه السلف ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، ولو كان يترتب عليه حكم لسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الأحاديث في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر ما جاء في الخف وهو ما يلبس على القدم، ثم جاء أيضا ثم ذكر النعل وهو ما يلبس بعد الخف ويكون مما يسير به الرجل في الطريق، وأما الخفاف فإنها تلبس وتلزم القدم. وذكر في هذا حديث قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأله قتادة التابعي الجليل، قال: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: لهما قبالان. هذا وصف من أنس لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهما قبالان، والقبالان هما السيران اللذان يكونان في مقدمة النعل، وهما ما يكونان في مقدمة النعل حتى تثبت القدم على هذه النعل، ثم يكون الشراك وهو الذي يكون فوق القدم ويثبت في هذين القبالين، ثم بعد ذلك يكون الشسع وهو ما يكون في منتصف القدم ويجمع بينه وبين القبالين وبين الشسع بالشراك الذي يكون فوق ظهر القدم. فوصف هنا نعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن لها قبالان، أي لها سيران، والذي يظهر أن أحد هذين السيرين ثبت في الطرف الأيمن من النعل والآخر في الطرف الأيسر، ثم بعد ذلك تدخل القدم فتثبت فيه، وقد يكون هذا لتثبيت الإصبع الكبير وهو الإبهام في القدم فتثبت فيه كما هو موجود الآن في الأحذية والموجود الآن المعاصرة. المقصود أن حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعله له قبلان في مقدمة النعل كما وصف ذلك أنس رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثني شراكهما. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس قال رضي الله عنه: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وضبط مثنى شراكهما، أي أن الشراك الذي فيهما أنه مثني بحيث يثبت في هذين القبالين، أو أن له شراكان قد أثبت في هذين القبالين بحيث تثبت فيه القدم. وهذا في وصف حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله، وأن لها قبلان ولها شراكان، والقبلان هما في مقدمة النعل، والشراكان ما يكونان فوق ظهر القدم ويثبتان في القبالين. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عز بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال أخرج إلينا أنس بن مالك، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج لهم نعلين قال جرداوين يعني ليس فيهما شعر وإنما هما مجردان عن الشعر وكأنهما من الجلود التي نزع منها الشعر. قال لهما قبالان أي لهما سيران مثبتان في مقدمة النعلين بحيث تثبت فيهما القدم كما تقدم. ثم قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنه قال أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرهم أن هذين النعلين هما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. ثم ذكر هذا الحديث عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر وهي التي جردت من الشعر وصنعت من الجلود التي نزع منها الشعر، والسبتية هي الحذاء التي تصنع من الجلود الخالصة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه نعلين يتخطى القبور قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، يعني الحذائين. وتسمى بالسبتيتين لأنهما قد نزع منهما الشعر. فابن عمر كان يلبس النعال السبتية فسئل عن ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهي ما تعرف بالسبتية. قال ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وهذا من تأسي ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعلين. ولكن العلماء يقولون أن لباس النعال وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال وكذلك العمامة وبعض الأمور أن هذه لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عن تدين، وإنما كان يلبس بحكم عادته وبحكم طبيعة الناس. ولهذا قالوا أنه لا اقتداء في لبس هذه الأحذية. ولا يقال الآن إذا أردنا السنة أن نبحث عن صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد السنة يلبس ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور العادية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وابن عمر كان له شدة تحري وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن عامة الصحابة لم يفعلوا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا من حرصه رضي الله عنه ومن شدة بحثه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحري سيرته عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. نعم، هذا حديث أبي هريرة وهو في معنى حديث أنس المتقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين، وهذا دليل على جواز الصلاة في نعلين، وأنه لا بأس بالصلاة في النعلين، وأن من صلى في نعلين طاهرتين لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولكن هذا بحسب الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مسجده في ذلك الوقت لم يكن فيه فرش ولم يكن فيه مهيأ كما هي الحال الآن في المساجد، فكانوا يصلون على الحصباء، ولربما تأذى بعضهم بوجود الحصباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. وأما الآن فليس من السنة أن يأتي رجل من الخارج بنعليه ويصلي على هذه الفرش بنعليه ويقول هذه السنة، وقد أنكر العلماء على من ظن أن السنة في ذلك. وأما من كان في الطريق أو كان في مسجد فيه حصباء وليس فيه فرش وصلى بنعليه لا بأس بذلك، فالسنة تطبق ولا تهجر، لكن ينبغي أن يكون المسلم فقيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرش له حصير وصلى عليه من غير نعلين، وهذا مما يدل على أنه إذا وجدت الفرش فإنه يصلى عليها من غير نعلين، لأن المقصود هو أن يتقي الأرض والحصباء والرمل التي قد تؤذي من يقف عليها. قال: يصلي في نعلين، أي في حال لباسه للنعلين. قال: مخصوفتين، ومعنى مخصوفتين يعني مرقعتين، وخصف النعل هو أن تخرز النعل وأن يجمع بين أجزائها إذا تمزقت وإذا تقطعت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف نعله ويحلب شاته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا دخل بيته كان في خدمة أهله وكان يخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين إلى البشرية إلى الإنس والجن، ما شغلته الرسالة عن أن يخصف نعله أو أن يحلب شاته أو أن يلاطف أهله أو أن يمازح الصبي ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. كثير منا الآن إذا شغل بأمر يسير قال: ليس عندي فراغ، أنا لا أستطيع أن أغسل ثوبي ولا أخصف نعلي، مع أن لا نكاد نعرف الآن خصف النعل لهذه المعيشة ولهذه الأرزاق الوافرة، والإنسان أصبح الآن لا يأكل طعامه بنفسه وإنما يقدم له ولا يقوم بشيء من شأنه، وإنما اعتمد الناس على الخدم وعلى أن يخدموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بشأنه، كان يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم على خدمة أهله ويقوم على العناية بأحوال المسلمين ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام، فهذا من تواضعه وزهده ومن تقلله من الدنيا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وهذا الحديث كما هو ملاحظ هو في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن لا يمشي الرجل في نعل واحدة، إما أن ينعل القدمين أو يحفيهما، بمعنى أن يمشي حافيا. ولكن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر دليل أنه يمتثل ما وجه إليه، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله وفعله، وهذا توجيهه للأمة وهو يمتثل هذا. قال العلماء الحكمة من ذلك أن الرجل لا يمشي في نعل واحدة لأنه لربما سقط، فإنه إذا كانت إحدى القدمين في نعل والأخرى حافية فإن التوازن يعني لا يكون صحيحا، ولربما سقط الرجل. وهذا من رحمة الإسلام ومن سماحة الإسلام ومن الخير الذي جاء به هذا الدين. فالإنسان لو كانت خطوة واحدة وكانت النعل إحدى النعلين بعيدة عن الأخرى، بعض الناس يقول ألبس هذه النعل وأسير، ما هي إلا خطوات يسيرة، لا تمشي ولو خطوة واحدة، ولكن احمل حذاءك ونعلك في يدك إلى أن تضعها بجانب الأخرى، ثم تلبسهما جميعا، تقدم القدم اليمنى في اللباس ثم الشمال، وإذا نزعت بدأت بالشمال، وآخر ما تبقي القدم اليمنى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو في خطوة واحدة. وقد يبتلى الإنسان بالسقوط ويتعرض لكسور عظيمة في بدنه بسبب مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ثم ذكر أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله يعني يأكل بيمينه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل أو أن يشرب بشماله، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل أو يشرب أو يعطي بشماله. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن بعض إخواننا، وهذا يكثر في الوافدين ونرى هذا حتى على موائد الإفطار، لم يتعودوا هذه السنة، فتجد الرجل الكبير يأكل ويشرب بيساره وبشماله، وهذا لا ينبغي بمسلم، ومن رأى مسلما يفعل ذلك فعليه أن يذكره ولا يقول هذا شيخ كبير استحي منه، بل إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها الناس ويتناصح الناس فيما بينهم، ولا يقول هذا فيه يعني جفاء، بل فيه حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعضهم نرى أنه يشرب، وهذا يكثر كثيرا، حتى إنك إذا نبهت أحدهم يتعجب، يعني تقول له اشرب بيمينك فينظر إلى يمينه وإلى يساره وكأنه يعني غافل عن هذا الأمر. فالمسلم يجب عليه أن يتعود وأن يعود أبناءه وأن يعلم أهله هذا الهدي العظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وفي قصة الرجل الذي أكل بشماله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وفي حديث آخر أن جارية جاءت وكأنها تدفع دفعا إلى الطعام وأخذت تأكل بيسارها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيسارها وقال إن الشيطان يأكل معها. فهذا دليل على أن الشيطان ينال نصيبه من الطعام بمن يأكل بشماله، فينبغي أن ينبه عموم المسلمين وأن يتناصحوا فيما بينهم على هذا الأمر العظيم. قال نهى أن يأكل يعني الرجل، والمرأة في حكم الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وتقدم هذا في الحديث السابق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك قال حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني أول ما يلبس النعال يبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فلتكن اليمنى أولهما تنعل، يعني أول ما ينعل من قدميه اليمنى، وآخرهما تنزع، وهذا لشرف اليمين، أول ما تنعل وآخر ما تنزع، ليكون الحذاء أبقى على القدم اليمنى أكثر من اليسرى. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التنعل، وهذه أمور يسيرة إذا تعود عليها المسلم، أن يلبس نعاله مقدما قدمه اليمنى، وإذا نزع نعاله يقدم القدم اليسرى. وإذا عود نفسه على هذا الأمر حرص على هذه السنة وعلى هذا الهدي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بحكم طبيعته، فإن العرب لا يعرفون هذا، ولكن هذا جاء به الدين، وهو من السنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤخذ بهديه فيما وجه إليه في الانتعال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتناعله وطهوره. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وفي تناعله وطهوره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ باليمين في ترجله، وترجله هو تسريحه لشعره، أي أنه يبدأ بالشق الأيمن في شعر رأسه وفي لحيته، وتناعله أي أنه يبدأ بلبس اليمين قبل الشمال، وطهوره أي في وضوئه وغسله، أول ما يبدأ بشقه الأيمن في الغسل، وكذلك في الوضوء يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك القدم اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر، أي لنعليهما قبالان، وتقدم تفسيره، قال: وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. والعقد الواحد هو أن يجعل في منتصف النعل من مقدمها أن يجعل هناك خرز تثبت فيه أو تعقد فيه عقدة لتثبت فيه الأصابع، كما هو معروف الآن في بعض الأحذية، فتكتنف الأصابع هذه العقدة وتثبت في القدم. فهذا كان فعل عثمان، وأول من اتخذ هذه النعل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكانت نعالهما لهما قبالان، أي أنهما لها سيران في مقدمة النعل. وهذا يفهم منه أن هذا ليس من التأسي، ولهذا عثمان رضي الله عنه اتخذ تلك النعل بعد أن توسع الناس، ولم يكن يلبس بعض الناس تلك النعل التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن لبس النعل بأي نوع وبأي جنس أنها ليست من الدين، ما دام أنها تؤدي الغرض وما دام أنها تسد الحاجة. وإنما السنة في الانتعال هو أن ينعل القدم اليمنى قبل اليسرى، وعند النزع يبدأ باليسرى قبل اليمنى، هذا الذي دلت عليه السنة. إذن هذا الباب ذكر فيه المصنف الجملة من الأحاديث في صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها قبلان وأن لها شراكان وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعلين جرداوين لهما قبلان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية وهي التي ليس فيها شعر وكان يتوضأ بها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى طهارة النعلين عند الصلاة إلا إذا ثبت لديه أن بهما أذى، كما أنه خلع نعليه مرة وأخبره أن جبريل أخبرهما أن فيهما أذى. أما ما عدا ذلك فإنه يصلي في نعليه إذا كانت الصلاة في غير مكان مفروش وفي الأرض وفي الصحراء أو في الطريق. ثم ذكر أيضا جملة من الأحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الانتعال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمشي في نعل واحدة، إما أن ينعل قدميه جميعا وإما أن يحفيهما جميعا، فإذا انقطعت إحدى نعليه فليحملها ولا في يده أو يلقيها ويمشي حافيا، أو أنه يصلح الأخرى، كما ثبت عن علي أنه وقف في الطريق وخصف نعله ثم مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في انتعاله وأرشد إلى أن يبدأ بالقدم اليمنى، وأن آخر ما ينزع هي القدم اليمنى. وذكر أيضا أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتناعله وفي طهوره، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وختم بحديث أبي هريرة، وفيه أن إشارة إلى أن الانتعال أنه ليس من السنة، ولهذا اتخذ عثمان رضي الله عنه نعلا واحدة ليس لها قبلان كنعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم لبس القميص الذي لم يبلغ كمه المفصل بين الكف والساعد، وهل لبسه وهل لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا بأس بلباس القميص ذي الكم القصير كالذي يكون في العضد أو في منتصف الذراع. وكم قميص النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتجاوز الرسغ، وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد، لأن هذا اللباس إنما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على المنع من غيره، لأن كشف الساعد والعضد بالنسبة للرجال لا بأس بها وليست عورة. فمن لبس القميص ذي الأكمام الطويلة أو القصيرة لا بأس بذلك. وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك؟ لم يعني ينقل في هذا الشيء فيما يعني أحسب، ولكن الأصل في هذا أن الرجل له أن يلبس من الألبسة ما شاء ما لم يكن في ذلك يعني نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل له أن يلبس يعني القميص الذي له كم طويل أو قصير، لأنهم كانوا قديما كانوا يلبسون الرداء، والرداء معلوم أنه يكون على العاتق وتنكشف الذراعان، ولربما انكشف العضد وأحيانا ينكشف العاتق، كما ثبت أنه قد يسقط الرداء. فهذا دليل على أنه لا بأس يعني في حق الرجل. وأما إذا كان أراد لباس الزينة عند الصلاة ولبس الثياب التي تكون طويلة الأكمام وتكون ساترة لكل البدن، فلعل هذا أولى إذا كان من هيئة الناس كهيئة الناس في هذا البلد. وإذا كان في غيره من البلدان تلبس القمصان قصيرة الأكمام فلا بأس بذلك إذا شاع بينهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لماذا يجيء الجائي فيضع رجله على عنق أبي هريرة رضي الله عنه؟ نعم، هذه كانت عادة عندهم قديما، إذا رأوا الرجل يغشى عليه وظنوا أن به جنون يضعون أقدامهم على عنقه، لأنهم يرون أن كأن هذا هو من الأمور التي تدفع الجن ومن تلبسه بالإنسان، لأنه أكثر ما يكون كيده ويكون في هذه العروق وفي الأوداج. فإذا وضعت عليه القدم فإن يكون هذا أثره على ذلك الجن إذا تلبس به. كانوا يفعلون هذا يعني في الجاهلية. وأما في الإسلام فجاء الدين بالرقية، وأن من أصيب بشيء من ذلك فإنه يرقى بكتاب الله وبما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت في سورة البينة أن الله تعالى قد عاقب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أنهم في نار جهنم خالدين فيها، قد أثاب الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنة خالدين فيها أبدا، فوقع في نفسي أن أصحاب الجنة خالدون أبدا وأن أصحاب النار خلودهم ليس بالأبد إلا أن يشاء الله، فما توجيهكم؟ هذه المسألة من المسائل العقدية المشهورة. أما خلود أهل الجنة فيها فهذه مسألة متفق عليها ودلت عليها النصوص، وخلود أهل النار هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ودلت عليه هذه السورة وغيرها وغيرها من سور القرآن ومن الآيات، أن أهل النار أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم أن النار تفنى ويفنى أهلها الذين يخلدون فيها وهم أهل الشرك وأهل الكفر الذين دخلوها، ولكن هذا القول مرجوح. والصحيح من عقيدة أهل السنة أن النار لا تفنى وأن أهلها مؤبدون فيها كما دلت على ذلك الأحاديث، ومنه الحديث الصريح أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش فيرفع بين الجنة والنار ثم يذبح بينهما فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. وهذا صريح في أن أهل الجنة وأهل النار أن كل من الفريقين كلهم خالدون مخلدون في الدارين في الجنة والنار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين؟ مسح الخفين أن يمسحهما مرة واحدة، والسنة أن يمسح خفه الأيمن بيده اليمنى وخفه الأيسر أن يمسحه بيده اليسرى. هذا الذي نقله بعض أهل العلم في مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مسح يعني الخف بإحدى اليدين لا بأس بذلك، والسنة هو مسح الخفين، وهو أن يبدأ بوضع أصابع اليدين على موطن أصابع القدمين ثم يمر بيده حتى ترتفع في الساق. هذا هو هي هيئة المسح على الخفين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بماذا توجهون حيث نرى كثرة الأطعمة الملقاة في القمامة؟ سبق التنبيه على هذا، وأنه لا يجوز الإسراف، لا يجوز للمسلمين أن يسرفوا في طعامهم وشرابهم. ونحن نقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع من خبز ومن لحم، وهذه الأطعمة الآن تجمع في أكياس كبيرة يأكل الناس جزءا يسيرا منها ولربما ألقي بعضها، فهذا لا يجوز. لا يجوز لأصحاب السفر أن يأتوا بطعام زائد عن حاجة الناس، وإذا زاد ينبغي أن يحفظ، وإذا وجد مفرط من المسلمين فينبغي للمسلمين أن يقوموا بواجب حفظ هذه النعمة وأن يحملوها في أكياس وأن يوصلوها إلى الفقراء، أو على الأقل تجعل للدواب التي تأكلها ولا تلقى في الزبائن هدر من غير انتفاع منها. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل بخن بخن من ألفاظ العرب، وهل يباح لنا استعمال الألفاظ من غير لغتنا؟ هذا من كلام العرب، يقولون بخن بخ في مقام الغبطة أو في مقام التعجب من الشيء، وهذا موجود كان في كلامهم، وهذا من لغة العرب، ليست هذه الكلمة غريبة وإنما هي من الألفاظ المعروفة عند العرب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل التيامن مخصوص بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث؟ نعم، هذا الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره وفي طعامه وفي تنعله، وما ثبت أيضا من السنة في الأمور الأخرى التي كان يبدأ فيها باليمين فينبغي أن تلحق بهذا إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المصافحة، المصافحة كان يصافح بيمينه، وهذا أيضا مؤكد لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يده اليمنى للأمور الشريفة ويده الأخرى لطهوره وتنظفه، يعني للاستنجاء والاستجمار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس المعاطف المصنوعة من الجلود الوافدة من بلاد الكفر؟ لا بأس بلبس الملابس إذا جلبت من بلاد غير المسلمين، إذا لم تكن هذه الملابس محرمة على الرجال كالحرير، فإذا كانت مصنوعة من الجلود أو من غيرها التي يعني لا تحرم فإنه لا بأس بذلك، وسواء عرف أن هذه من الذبائح التي ذكيت أم لا. أما ما كان من الخنزير فإنه نجس، والكلاب وغيرها فإن هذه لا تلبس، وإنما يلبس ما كان من جلود بهيمة الأنعام. جزاكم الله خير. يقول السائل: أهدي لامرأة حذاء عليه ما يشد الانتباه، فهل يجوز لها بيعه أم لا بد من التخلص منه؟ بيعه يجوز، لكن من اشترته لا تلبسه أمام الرجال، وإنما تلبسه في بيتها عند زوجها، ولا يكون في مكان يلفت النظر إليها، لأن المرأة ممنوعة من لبس الزينة أمام الرجال. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز لبس الألبسة المصنوعة من جلود السباع؟ ما كان من الأمور المباحة التي يعني تصاد من الصيد فإنه لا بأس بذلك، إذا كان من جنس ما يؤكل لحمه من الصيد فإنه لا بأس بلبس هذه الجلود التي يعني تتخذ من هذا الصيد ومما يصاد منها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.